أم البنين أم البنين تنادي بيك برفع الرأس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس أم البنين تنادي بيك برفع الرأس أم البنين تنادي بيك برفع الرأس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس متعجب العالم من أفعالك يا عباس أم البنين تنادي بيك برفع الرأس أم البنين تنادي بيك برفع الرأس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس أي والله ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس كان الخبر من كربلاء اللي فعلته يقولون ماي المشرع كله ملكته يقولون ماي المشرع كله ملكته عطشان يا أبو الوفا ولا شربته عطشان يا أبو الوفا ولا شربته متعجب العالم من أفعالك يا عباس متعجب العالم من أفعالك يا عباس أم البنين أم البنين تنادي بيك برفع الرأس أم البنين تنادي بيك برفع الرأس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس إيه ومتعجب عليك يا عباس جاني الخبر من كربلاء اللي فعلته يقولون ماي المشرعة كل ملكته عطشان يا أبو الوفا ولا شربته أنا الأخوة روح روحي انت الاساس متعجب العالم من أفعالك يا عباس متعجب العالم من أفعالك يا عباس متعجب العالم من أفعالك يا عباس أي والله متعجب العالم من أفعالك يا عباس أي تمنيت أحضر كربلاء يا قرة العين وأضري لك بالماي راجع للصياوين وأضري لك تسقي اليتامى والنساوين أضرب على صدرك وأقول لك يا ابني العباس متعجب العالم من أفعالك يا عباس متعجب العالم من أفعالك يا عباس أم البنين تنادي بيك برفع الرأس أم البنين تنادي بيك برفع الرأس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس ومتعجب العالم من أفعالك يا عباس البنين تنادي بي برفع الراس متعجب العالم من افعالك يا عباس متعجب العالم من افعالك يا عباس يقولون مثلك ما جرى وسط الحريبة يقولون مثلك ما جرى وسط الحريبة الله يسبع القنطرة وبش الكتيبة الله يسبع القنطرة وبش الكتيبة فادي بروحك للغريب ويا الغريبة فادي بروحك للغريب ويا الغريبة تالي وقعت على النهر تالي وقعت على النهر من جور الأرجاس تالي وقعت على النهر من جور الأرجاس يقولون مثلك ما جرى وسط الحريبة يقولون مثلك ما جرى وسط الحريبة الله يسبع القنطرة وكش الكتيبة فادي بروحك للغريب ويا الغريبة فادي بروحك للغريب ويا الغريبة تالي وقعت على النهر من جور الرجاس متعجب العالم من افعالك يا عباس متعجب العالم من افعالك يا عباس متعجب العالم من افعالك يا عباس قطعه يمين العالم